ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ذلك هدى الله يهدي به من يشاء، ومن يضلل الله فما له من هاد. إخوة الإسلام، الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره، وسخر لكم الأنهار، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين، وسخر لكم الليل والنهار، وآتاكم من كل ما سألتموه، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فاذكروا نعمة الله عليكم حتى تحبوه وتسلموا له وتشكروه، فإنه سبحانه وتعالى قال: كذلك يتم نعمته عليكم لعلكم تسلمون. فذكر نعمة الله واجب، والتحدث بنعمة الله واجب. والله سبحانه وتعالى قد جعل من غايات بعثة موسى عليه السلام أن يذكر قومه بنعمة الله: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي بنعم الله سبحانه وتعالى. وأكثر ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم على عباده من أمرهم بذكر نعمته، فخاطب الناس جميعا بقول: يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، وخص عباده المؤمنين بالأمر فقال: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. فذكر نعمة الله واجب، لأنه يؤدي إلى حب الله، لأن النفس مفطورة على حب من أحسن إليها. ولذلك قال الله تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فالإحسان سبب للمحبة وسبب للمودة، وإحسان الله تبارك وتعالى إلى عباده عظيم، وآلاء الله تبارك وتعالى على عباده كثيرة. فوجب على الناس أن يحبوا الله من كل قلوبهم حبا يجعلهم يسلمون وجوههم له ويفردونه بالعبادة شكرا على آلائه ونعمه التي لا تعد ولا تحصى. في أول آية من هذا السياق يقول الله تعالى: وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم. وإذ قال موسى معناه: واذكر يا نبينا وقت إذ قال موسى لقومه، وذكر به قومك. وإذ قال موسى لقومه: يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم ولا تنسوها، واشكروه ولا تكفروه. ثم ذكرهم ببعض نعم الله. فنعمة الله اسم جنس يندرج تحته نعم كثيرة، لكنه خص من هذه النعم بعضها، فقال: إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين. فهذه بعض النعم التي أنعم الله بها على بني إسرائيل. إذ جعل فيكم أنبياء، فالنبوة من لدن أبينا إبراهيم عليه السلام كانت في بني إسرائيل إلى عيسى بن مريم عليه السلام. كل الأنبياء من بعد إبراهيم إلى عيسى عليه السلام كانوا من بني إسرائيل. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. لما ضل بنو إسرائيل وأضلوا وفسدوا وأفسدوا لم يعودوا مؤهلين لبقاء النبوة فيهم وبقاء الكتاب، فأتى الله تبارك وتعالى بنا وأورثنا النبوة والكتاب. إذ جعل فيكم أنبياء، وذلك استمرار النبوة في بني إسرائيل من لدن إبراهيم عليه السلام إلى عيسى بن مريم عليه السلام. وجعلكم ملوكا، وجعلكم ملوكا، الخطاب للشعب كله وللقوم كلهم، يقول وجعلكم ملوكا. فالملك بمعنى الرأس والقائم على رعاية الرعية والشعب واحد، لكنه يقول وجعلكم ملوكا. يبقى الملوك هنا مش بمعنى ملك الحاكم والرئيس والملك، ولكن قال العلماء كان الرجل من بني إسرائيل إذا بنى بيتا وتزوج واتخذ خادما قيل له ملك. كان الرجل من بني إسرائيل إذا بنى بيتا وتزوج واتخذ خادما قال له ملك. إذن وجعلكم ملوكا يعني وسع عليكم في الدنيا، صار لكل واحد فيكم بيت وزوجة وخادم يخدمه، إذا أنتم ملوك. وجعلكم ملوكا، هكذا قال ابن عباس رضي الله عنهما، كان الرجل منهم إذا بنى بيتا واتخذ زوجة وخادما قيل له ملك. وقال رجل من المهاجرين لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: ألسنا من فقراء المهاجرين؟ فقال عبد الله بن عمرو لهذا الذي يزعم أنه من فقراء المهاجرين: ألك بيت تأوي إليه؟ قال: نعم. قال: ألك زوجة تسكن إليها؟ قال: نعم. فقال: أنت من أغنياء المهاجرين لا من فقرائهم، مدام لك بيت وزوجة أنت غني مش فقير. فقال الرجل: وعندي خادم. فقال: إذن أنت من الملوك، أنت من الملوك، وجعلكم ملوكا. ثم أجمل فقال: وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين، وفضلكم على العالمين، أعطاكم من النعم والملك ما لم يعطي غيرك. وهذا التفضيل خاص بهم في زمانهم قبل مجيء أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإلا فإنهم كما أشرت لما ضلوا وأضلوا وفسدوا وأفسدوا لم يعودوا صالحين للنبوة والكتاب. أتى الله بنا وقال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا. وخاطبنا ربنا سبحانه وتعالى بقوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس. وقال لنا نبينا صلى الله عليه وسلم: أنتم توفون 70 أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله عز وجل. إذن قوله وفضلكم على العالمين وقول الله تعالى في سورة البقرة يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، هذا التفضيل لهم إنما كان قبل أن يأتي الله بنا، وما أتى الله بنا إلا بعدما هووا في الهاوية هم وانحرفوا عن الجادة وزاغوا عن الصراط المستقيم، فلم يعودوا أهلا لحمل الأمانة ولم يعودوا أهلا للاستخلاف في الأرض، فأتى الله بنا وفضلنا على العالمين. والحمد لله الذي جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك وآتاكم ما لم يؤت أحد من العالمين. فدائما يا عبد الله حدث نفسك بنعمة الله، دائما حدث نفسك بنعمة الله، فقد قال الله تعالى وأما بنعمة ربك فحدث، وقال النبي صلى الله عليه وسلم التحدث بنعمة الله شكر وتركه كفر. دائما نقول الحمد لله احنا كنا فين وبقينا فين، ربنا أعطانا وأعطانا وأعطانا، وعدد على نفسك نعم الله حتى تشكر الله سبحانه وتعالى. ثم قال موسى عليه السلام لقومه يا قومي ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم. الأرض المقدسة يعني المطهرة، إنك بالوادي المقدس أي مطهر، فالتقديس معناه التطهير، إنك بالوادي المقدس طوى ادخل الأرض المقدسة المطهرة، والمراد بالأرض المقدسة بيت المقدس، فك الله أسره فرج كرب أهله وكتب لنا الصلاة فيه آمنين مطمئنين. وأنتم تعلمون أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام، يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، ويعقوب هو أبو يوسف، وكان يعقوب عليه السلام وإسرائيل أتى بأهله أجمعين وخرج من بيت المقدس ودخل مصر بناء على طلب إيه؟ يوسف عليه السلام، اذهبوا بقميص هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصير وأتوني بإيه؟ بأهلكم أجمعين. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبوي وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمني. فدخل يعقوب وهو إسرائيل، وإسرائيل لقب بمعنى عبد الله، يعقوب اسمه ولقب إسرائيل بمعنى عبد الله. فدخل إسرائيل ببنيه مصر في عهد ابنه يوسف عليه السلام، وظلوا في مصر إلى أن خرج بهم موسى عليه السلام. في خلال هذه الفترة كان قد سكن بيت المقدس قوم جبارون غير مسلمين ولا مؤمنين، مفسدون في الأرض غير صالحين. فلما خرج موسى عليه السلام ببني إسرائيل من مصر وجاوز بهم البحر، صاروا في الناحية الشرقية، قال يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم، يلا بسم الله عشان نخش نفتح بيت المقدس، الأرض التي سكنها أبوكم وجدكم إسرائيل، ولا ترتدوا على أدباركم وتقعدوا عن القتال وتجبنوا عن لقاء القوم فتنقلبوا خاسرين. قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين، إحنا جماعة ضعاف وأعدانا جماعة جبارين، ما لا قبل لنا بهم ولا طاقة لنا بقتالهم، نقدرش نحارب ولا نقدر نطلعهم من بيت المقدس، إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها، فإن يخرجوا منها فإنا داخلون، لكن نخش كده عليهم موجودين يقتلوننا لا ما عندناش استعداد. قال رجلان من القوم من بني إسرائيل ولكن من الذين يخافون الله تبارك وتعالى، فالخوف إلى الله من الله دائما هو المانع من الشر الدافع إلى الخير، الخوف من الله هو الحامل على الطاعة والحاجز عن المعصية. الخوف من الله هو الدافع إلى كل خير والمانع من كل شر، هو الحامل على الطاعة والحاجز عن المعصية. ولذلك لما اقتحم جبريل عليه السلام على مريم خلوتها قالت إني أعوذ بالرحمن منك، ثم قالت إن كنت تقيا، يعني إن كنت من الذين يتقون الله ويخافون الله فارجع ولا تمسني بسوء، فعلمت أن التقي ذو نهية، يعني الذي يخاف الله ينتهي عما نهى الله عنه، الذي يخاف الله ينتهي عما نهاه الله عنه. وفي الحديث سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله إني أخاف الله. فالخوف من الله هو الذي يحول بين الإنسان وبين الشر، والخوف من الله هو الذي يدفع الإنسان إلى الخير. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. فإذا أردت أن تستقيم على الجادة ولا تنوغ روغان الثعلب فنمي في قلبك الخوف من الله، نمي في قلبك الخوف من الله. فإنه لا يزال الإنسان على الصراط المستقيم ما امتلأ قلبه من خوف الله، فإذا نقص الخوف زل. لا يزال الإنسان على الصراط المستقيم ما امتلأ قلبه من خوف الله، فإذا نقص الخوف من قلبي زل وانحرف. قال رجلان من الذين يخافون الله عز وجل ويخشون عذابه أنعم الله عليهما بالإيمان والإحسان، أنعم الله عليهما بالإيمان والإحسان ادخلوا عليهم الباب يريدان باغتوه. فعنصر المباغتة والمفاجأة في الحرب دايما بكل صالح مبتدئ، دي سنة من السنن الكونية، ان دايما اللي بيبدأ الضربة الاولى بتكون النتيجة له. فقال هذان الرجلان ادخلوا عليهم الباب اهجموا خشوا بسم الله فاذا دخلتموه فانكم غالبون. وبعدين اذا كنتوا شايفين نفسكم ضعاف وشايفين عدوكم قوي، اذا كنتوا شايفين نفسكم قلة وشايفين عدوكم كثير، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله الذين يخافون الله أيضا، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. خلي بالك من هذا الشرط الذي اشترطه الرجلان، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. وقال موسى لقومه يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فالتوكل على الله من أعظم أمارات الإيمان، التوكل على الله من أعظم أمارات الإيمان، من علامات إيمان المؤمن التوكل على الله. ولكن التوكل على الله لا يعني ترك الأسباب، لا، يجب أن تأخذ بالأسباب ثم تتوكل على الله. ولذلك ربنا قال إيه وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، لا يكلف الله نفسا إلا إيه إلا وسعه. اي سلاح تقدروا تتسلحوا به سلح، بس ابذلوا ما في وسعكم، ما تقصروش، جهزوا الجيوش بما تستطيعون. فاذا اعددتم ما استطعتم توكلوا على الله وما تخافوش النتيجة، مهما كان سلاحكم ضعيفا فهو قوي باذن الله. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى. فالتوكل على الله واجب، والاخذ بالاسباب ايضا واجب. ليس معنى التوكل على الله ان احنا كده يعني نلقي بانفسنا الى التهلكه، نقول يلا ربنا معانا، نقابل دبابات ومدافع وطيارات بعصيان، لا ما ينفعش. توكل على الله، عند العده ونتوكل على العده نستطيع نقدر عليه، لكن ترك الاسباب يطعن في دين الرجل. ولما تعد العده لا تلتفت اليها، يعني افرض مثلا وفقت في اعداد الجيش وتهيئته وتجهيزه، وبعدين شفت كده ان جيشك قوي، لا تلتفت الى قوه الجيش ولا تركن اليه. ان ينصركم الله فلا غالب لكم، وان يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. ولذلك لقد نصركم الله في مواطن كثيرة، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض ما رحبت ثم وليتم مدبرين. غزوة حنين كانت بعد فتح مكة، كانوا جايين من المدينة 10,000، ولما فتح مكة طلع معهم كمان 2,000، طلع من مكة على حنين بصوا كده 12,000، ايه ده، ايه العز والعظمة دي والكثرة الحفلة دي. قال قائلهم لن نغلب اليوم من قلة، خلاص احنا بقينا ايه بقى، محدش هيغلبنا. فالتفتوا الى الاسباب، التفتوا الى قوتهم وكثرتهم. فكانت المفاجأة ان العدو طلع من بطن الوادي، اضرب اضرب فرق، طلعوا يجروا ثم وليتم مدبرين. وثبت النبي وحده على الدابة البغلة بتاعته، إلي يا قوم أنا النبي لا كاذب، أنا ابن عبد المطلب. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. فقال الرجلان الذين يخافون ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. لكن دايما القلوب المريضة فضلا عن القلوب القاسية لا تنتفع بموعظة، لا تنتفع بموعظة. قالوا يا موسى إنا لن ندخلها. الأول قالوا إيه؟ لن ندخلها حتى يخرج منه، فلم يؤبدوا النفس. المرة دي بقى بعد موعظة بيؤبدوا النفس، يقول لن ندخلها أبدا ما داموا فيها. اوعى تفكر إن إحنا هنخش معاك بيت المقدس والجماعة الجبارين دول موجودين، لن ندخلها أبدا ما داموا فيه. ويا ليتهم سكتوا عند هذا الحد لكان الأمر أهون. لكن شوف الجرأة التي أفضت إلى سوء الأدب مع الله ورسوله. قالوا فاذهب أنت وربك فقاتلا. إذا استحارب اذهب أنت وربك فقاتلا، احنا هنا قاعدين مش هنمشي من هنا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله وما أعظم الفرق بين قولهم هذا وبين موقف الصحابة رضي الله عنهم يوم بدر، وكانوا قد خرجوا لطلب العير ولم يقصدوا لقاء العدو، فلما استشارهم النبي صلى الله عليه وسلم في لقاء القوم بعدما بلغه إصرار أبي جهل على الوصول إلى بدر، لنأتين بدرا فلنقيمن بها ثلاثا، ننحر الجزر ونشرب الخمر وتعزف عن القينات حتى يسمع بنا العرب فلا يزالون يقاتلوننا فلا يهابوننا أبدا. لما بلغوا إصرار قريش على وصول بدر استشار الصحابة، قولوا لي نعملوا إيه؟ هما 300 راجل مش مسلحين ولا حاجة ولا مستعدين للقاء. قال أشيروا علي أيها الناس. فتكلم أبو بكر فأحسن فأعرض عنه، فتكلم عمر فأحسن فأعرض عنه. أبو بكر وعمر من المهاجرين. ففهم سعد بن معاذ سيد الأوس لما أبو بكر تكلم الرسول يعني ما لم يعجب بقول أبو بكر، لم يعجب به، يعني هو كلام حسن بس إيه مش هو ده اللي عايزه، تكلم عمر مش هو ده اللي عايزه، يبقى يبقى الرسول عايز نحن كأنصار بقى أهل المدينة نتكلم. فقال يا رسول الله امضي لما أراك الله، والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، وما نكره أن تلقى بنا عدونا غدا، إنا لصبر عند الحر صدق عند اللقاء، ولعل الله يريك منا ما تقر به عينك. تبسم الرسول وتهلل وجهه بسط خلاص، أيدته الأنصار، أيدته الأنصار مع المهاجرين. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لقد شهدت من المقداد بن الأسود رضي الله عنه مشهدا لو كان لي لكان عندي أحب من كذا وكذا. ابن مسعود بيقول المقداد بن الأسود وقف موقف بحسده عليه، لو أنا اللي وقفت الموقف ده كان أحب إلي من الدنيا ما فيه. إيش الموقف اللي وقفه المقداد بن الأسود يوم بدر؟ قال قد قام المقداد وقال يا رسول الله والله لا نقول لك كما قال بنو إسرائيل لموسى اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون، ولكن اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. زي يقول فلاحين إيش جاب لي جبجة، إيش جاب بنو إسرائيل وموقفه مع نبيه موسى لأصحاب الرسول من الأنصار المهاجرين في موقف بدر؟ ما أعظم الفرق بين هؤلاء القوم وبين أصحاب رسول الله يوم بدر. عشان كده قلت لكم في الأول كانوا هم قبلنا خير أمة، لكن بعدنا نحن خير أمة بفضل الله والحمد لله. قالوا يا موسى إنا لن ندخل أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. قال موسى ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي. يا رب يعني اعذرني، يعني أنا القوم لا يسمعون لي ولا يطيعونني، لا ينفذون الأوامر، وأنا ما أقدرش أفرض رأيي على أي واحد، لا أملك إلا نفسي، أنا مستعد أقاتل كما أمرتني ولو كنت وحدي. إني لا أملك إلا نفسي وأخي، يعني أملك نفس أمر نفسي وأملك أمر أخي، يعني إن أقدر يعني أفرض رأيي عليه وخلي اسمع كلامي أخويا هارون أنا وأخوي، لكن الناس كلهم اللي أنت تراهم يا رب دول ما في حد سمع الكلام. وقال بعض العلماء في الكلام حذف، إني لا أملك إلا نفس دي جملة خبرية تامة، وأخي مبتدأ خبره محذوف تقديره وأخي لا يملك إلا نفسه، يعني أنا لا أملك إلا نفسي وأخي هارون لا يملك إلا إيه إلا نفسه، ما نقدروش نمونه على الناس ونخلوهم يحاربوا بعد ما قالوا ما قال. قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق، افصل يا رب بيني وبينهم بقى، فافتح بيني وبينهم فتحا، احكم يا رب بيني وبينهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين الخارجين عن طاعتك يا رب إلى معصيتك، آمرهم بدخول الأرض المقدسة التي كتبتها لهم وهم لا يريدون، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. ففرق الله بينهما وفتح بينهما وحكم بينهما. قال فإنها يعني الأرض الإيه المقدسة محرمة عليهم 40 سنة، يبقى إيه من هنا 40 سنة مش هيخشوه، من هنا 40 سنة مش هيخشوه، عقوبة عقوبة عن قعودهم عن القتال مع نبيهم موسى عليه السلام. قال فإنها محرمة عليهم 40 سنة. طب يا رب في 40 سنة هيروحوا فين بقى؟ هما الوقت في صحراء سينا، عدوا البحر وبقوا في الصحراء 40 سنة مش هيخشوا بيت المقدس، طب بعد 40 هيروحوا فين؟ قال يتيهون في الأرض، يتيهون في الايه؟ في الأرض، قاعدين 40 سنة في صحراء سيناء. قال العلماء يطلع لهم النهار يمشوا يتعاوموا المشي، يناموا بالليل يصبح الصبح يبصهم يلاقوا نفسهم في نفس المكان اللي كانوا فيه امبارح، يتيهون في الأرض. وطبعا ده طريق دولي، مصر وسيناء وفلسطين ده طريق دولي، والطريق الدولي دايما ايه عمران على طول، يعني في ناس رايحه وجايه، في ناس رايحه مصر فلسطين، ناس جايه من فلسطين مصر ورايحين السعوديه، هو طريق دولي ده. اخذ الله بصر القوم عن الماره واخذ بصر الماره عنهم. ما انت لما تبقى تايه تقول ايه اللي يسال ما يتوهش، انا تايه يا جماعه السكه فين. فعلشان يتم قضاء الله فيهم وحكم الله فيهم 40 سنة، اخذ الله ابصارهم عن الماره واخذ بصر الماره عنه، لا اللي رايحين يشوفوهم ولا هم يشوفوا الرايحين، لا اللي جايين يشوفوهم ولا هم يشوفوا الجايين، خلاص 40 سنة عميان يتيهون في الارض. قال فانها محرمه عليهم 40 سنة، هيروح فين يعمل في 40 سنة؟ قال يتيهون في الارض. وبعدين ما تزعلش يا موسى بقى عليهم، فلا تأسى فلا تحزن. يعني إذا كان الحكم يعني 40 سنة، ده المؤبد بيقول 25 سنة، ده 40 سنة يتيهون في الأرض. قال ما تزعلش فلا تأسى لا تحزن على القوم الفاسقين. جماعة خرجوا عن طاعة الله، عصوا أمر الله، هذا حكم يستحقوه، فلا تأسى لا تحزن على القوم الفاسقين. كما قال شعيب عليه السلام لقومه وقد أهلكوا وهو ينظر، قال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين؟ أحزن عليكم ليه؟ أنتم ما تستحقوش الحزن، أنتم لا تستحقون أن يحزن عليكم أحد، فلا تأسى على القوم الفاسقين. ثم قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، واتل يا نبينا على قومك نبأ ابني، نبأ يعني خبر، ابني آدم. جمهور المفسرين على أن هذين الابنين أبناء آدم لصلبه، أبناء آدم لصلبه، وسماهم الجمهور قابيل وهابيل، وأن قابيل هو الذي قتل إيه هابيل، فدول ولدين من أبناء آدم لصلبه، أسماؤهم قابيل وهابيل. ولكن ما ورد في بعض كتب التفاسير من سبب القربان والقصة والحسد من جهة ان كان ده في واحدة ده بيحبها ودي بيتجوز اخته ده مش الكلام ده كله المشهور ده، هذا لا اساس له من اصلح. قال العلماء القربان لفظ لما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى، القربان لفظ لما يتقرب به الى الله سبحانه وتعالى. وكان الناس في اول الخليقة، ده بقول لك دول ولاد آدم من صلبه، في أول عهد الناس بالأرض كان الخير كتير والبركة كثيرة والناس إيه شوية، فكانوا كلك أغنياء، فما كانش فيه فقير يتصدق عليه، فكانوا يحبوا يتقربوا إلى الله، يتقربون بما شاءوا، فإذا كان القربان مقبولا نزلت نار من السماء فأكلته، وإذا لم يكن مقبولا لم تنزل النار تأكله. فهذان الولدان لآدم عليه السلام قربا قربانا على سبيل التقرب إلى الله، مش لازم القربة تكون لها سبب، يعني قصة زي ما قلت لك القصة الواردة في الكتب دي باطلة. واتلو عليهم نبأ ابني آدم بالحق، يعني ما يبقى نبأ من عند ربنا لابد أن يكون هو الإيه الحق، لأن الله هو الحق وقوله الحق والله يقول حق، فلما ربنا يتلو علينا شيء لابد أن يكون إيه حقا. لكن دايما ربنا يأتي بهذا القيد اللي هو بالحق نبين بالتأكيد على قبوله وضرورة تصديق. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالإيه؟ بالحق، بالحق. ذلك عيسى بن مريم قول الحق، إن هذا لهو القصص الحق. فدائما ربنا يصف ويقيد بالحق، وإن كان هو حقا بدون هذا التقييد، حثا على ضرورة قبول هذا النبأ لأنه أتانا من الله الحق. كما قال في أصحاب الكهف: نحن نقص عليك نبأهم بالإيه؟ بالحق. فلما ربنا يقص علينا قصة، إن هذا هو القصص الحق، ولما ربنا يخبرنا بخبر، هذا هو خبر الإيه؟ الحق. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. قالوا كان هابيل وهو المقتول صاحب غنم، فقام هابيل بص في الغنم، اختار احسن كبش وقربه الى الله عز وجل. وكان قابيل صاحب زراعة، دخل كده على شوال الغلة ونجى ارض غلة وجاب صاع غلة كده رديء وتقرب به، فتقبل من احدهما. لما ده حط قربانه وده حط قربانه، نزلت النار فاكلت قربان هابيل ولم تاكل قربان قابيل. انا وانت الان حين نصلي او نتصدق او نتقرب الى الله عز وجل باي قربان، لا ندري من المقبول ومن الايه ومن غير المقبول. لكن لا، هم كان عندهم علامة، اذا كان القربان مقبولا تنزل النار ايه؟ تكفر. ما اكلتوش النار ومش مقبول، فبقت فضيحة يعني ايه بفضيحة، اللي يعمل حاجة وما قبلتش الناس كلها تعرف ان فلان لم يتقبل منه. ومن ستر ربنا علينا نحن امة محمد ان هو ايه جعل القبول ده امر ايه؟ امر غيبي. تقربوا تقربوا والله يتقبل، لكن من الذي تقبل منه ومن الذي لن يتقبل؟ سترنا الله عز وجل، سترنا الله في الدنيا، ونسأل الله يسترنا في الآخرة. فلما قام هابيل الى احسن شاة عنده فذبحها، وجاء قابيل باردأ قمح عنده فقربه، نزلت النار فاكلت قربان هابيل ولم تأكل قربان اي قابيل. زعل قابيل، قال ازاي يعني انا امشي معنى كده في وسط البلد يقول له اللي ربنا ما تقبلش منه اهو، ازاي امشي كده يعني الناس كلها عارفة ان ربنا تقبل منك وما تقبلش مني، ازاي يعني؟ قال لأقتلنك. هقتلك ليه يا اخويا؟ ذنب ايه تقتلني ليه؟ قال ازاي يعني ربنا يتقبل منك وما يتقبلش مني؟ لأقتلنك عشان ربنا يتقبل منك وما تقبلش مني. قال مذكره: انما يتقبل الله من المتقين. يعني ايه ايه ذنب انا في مساله قبول قربانك وعدم قبوله؟ انما يتقبل الله من المتقين. التقوى هنا المراد بها الاخلاص. التقوى هنا معناها ايه؟ المراد بها الايه؟ الاخلاص، ان تخلص نيتك لله سبحانه وتعالى في قربانك، وان تتصدق بأطيب مالك. إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، واعلموا أن الله غني حميد. فالتقوى معناه الإخلاص، كما قال تعالى في هدي الحج: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، الإخلاص. لا يقبل الله من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه موافقا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان كثير من السلف يقول: لأن يتقبل الله مني صلاة واحدة خير لي من الدنيا وما فيه. ودخل مسكين على ابن عمر يوما فقال لابنه أعطه، شوف يا ابن إلي في الدار اعطي المسكين ده، فأعطاه ما قدر الله له. ورجع الولد لأبوه عبد الله بن عمر يقول له تقبل منك يا أبتاه، أبوه تصدق ويقول له تقبل منك. قال هل علمت ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. إذن المؤمن بيعمل الخير يتقرب إلى الله وهو يرجو الله يتقبل. ولذلك قال الله تعالى على سبيل المدح والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة خائفة أن يتقبل منه. قالت عائشة يا رسول الله والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة هو الذي يزني ويسرق ويخاف؟ قال لي ابنة الصديق، ولكنه الذي يصلي ويتصدق ويخاف ألا يتقبل الله منه، إنما يتقبل الله من المتقين. أنا ذنبي إيه؟ وبعدين قال له إيه؟ لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك. شوف يا أخوي أنت بتهددني بالقتل، اوعى تفتكر لو جبت السكينة أو السيف ودخلت عليه عشان تذبحني ان انا حاجب ان اخذ سكينه وسيف وقف وشك. لا، لو دخلت عليه عشان تقتلني انا افوض امري الى الله، مش هدافع عن نفسي، وحسيبك تقتلني عشان تذهب باثمي. لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك. طب والمنع ايه؟ إني أخاف الله رب الخوف. الخوف منع الرجل الطيب من أبناء آدم أن يقتل إيه؟ أن يقتل أخاه الذي يهدده بالقتل، الذي يهدده بالقتل. قال أنا بخاف من ربنا. إذا أنت ما بتخافش من ربنا ما مش علاقة، لكن أنا بخاف من ربنا. إني أريد بعدم بسطي إلي يدك، بعدم بسطي يدي إليك أن تبوء أنت وقد قتلتني بإثمي وإثمك. إيه إثمي وإثمك بقى؟ أن تبوء بإثمي الذي سترتكب بإيه؟ بقتلي، وإثمك الذي ارتكبته قبل ذلك من السيئات قبل إيه؟ قبل قتلي. يعني تضيف إثما إلى إيه؟ إلى إثم. أنت إنسان مجرم، إنسان آثم، تعودت الخطيئة وتعودت الفساد في الأرض، وأنا رجل أخاف الله رب العالمين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. النار هي جزاء الإيه؟ الظالمين. النار جزاء الظالمين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما ومن يفعل ذلك عدوانا وظلما فسوف نصليه نارا وكان ذلك على الله يسيرا. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. شوف الموعظة دي كلها والتخويف ده كله، ها؟ ومع ذلك فطوعت له نفسه الدنيئة الحقيرة الخبيثة الأمارة بالسوء، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، فأصبح من الخاسرين. أصبح القاتل من الخاسرين الذين خسروا أنفسهم يوم القيامة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاء جهنم خالدا فيه وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، فأصبح من الخاسرين. وده كان أول ميت يموت من بني آدم، ومش عارفين بقى يعني لما يموتوا يعملوا في ايه. لما يموت الميت نعمله في ايه؟ ما فيش حد مات لسه، اول ميت يموت هو ده. فوقف بقى مبهوت، جثة هامدة، اخوه جثة هامدة على الارض والدم بيسيل منه، يعمل في ايه؟ يداري الجريمة ازاي؟ يغطي الجريمة ازاي؟ مش عارف. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. اذا كان الامر كما قال بعض المفسرين ان في غرابين اتخنقوا وواحد قتل التاني، وبعدين القاتل من الغربان فحر في الارض ودفن الغراب المقتول، ما فيش مشكلة. وان كان الغراب قاعد يفحر في الارض كده اهو بدون ما يكون فيه غراب مقتول برضه، يبقى هو ايه؟ قال له يا غبي يا غبي افحر كده اهوت وايه؟ حط اخوك. فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. لما شاف الغراب يفحر قال يا ويلتى، دعا بالويل والثبور والهلاك والموت. وهل يتمنى الإنسان الموت إلا إذا كان في حالة هي أبغض إليه من الموت؟ الواحد بيتمنى الموت، بيتمنى الموت ليه؟ لأن ما هو فيه أشد من الإيه؟ من الموت. ولذلك وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضي. فبيتمنى الموت ليه؟ لأن الحالة اللي فيها أصعب من الموت. قال يا ويلتا أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب، للدرجات يعني الغراب أذكى مني، أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فأصبح من النادمين، لا على جريمته، لا على جريمته، لو كان ندم على جريمته وقتله الندم توبة، لأن هو أصبح من النادمين إن الغراب طلع إيه؟ أفهم منه. مش ندم على قتل أخوه، لا، ده هو ندمان على إيه؟ الغراب طلع أذكى منه وأفهم منه. نعوذ بالله من الخذلان ونسأله الهداية والتوفيق. اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نزل أو نضل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم اشرع صدورنا الإسلام وحبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. هذا والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.